بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سيرة الإمام النسائي ومنهجه في سننه، ألقاها فضيلة الشيخ بدر بن محمد البدر حفظه الله تعالى يوم الخميس 14 من شهر جمادى الأولى عام 36 للهجرة النبوية في مدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. نتكلم بإذن الله هذه الليلة كما علمتم عن سيرة إمام من أمة الحديث، وهو الإمام أحمد بن شعيب بن علي رحمة الله عليه، وبيان منهجه في السنن التي صنفها. أما الإمام فهو كما لا يخفى عليكم هو الإمام الحافظ الثبت أحمد بن شعيب بن علي النسائي، وسمي بالنسائي نسبة إلى قرية نسا، وهي قرية في خرسان من قرى خرسان، وسميت نسا قيل لكثرة النساء فيها، فإن النساء فيها كثر، وقيل أنها سميت نسا لأن النساء كانت تحارب في هذه البلدة كما ذكر ذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب، وهذا هو يعني الأشهر. قيل أن في أحد المرات قاز قوم على قرية نسا، وكان أهل القرية لا يوجد أحد منهم، فدافعت النساء عن هذه القرية، فقال الناس هذه قرية النساء، لأن الذي خرج إليهم مجموعة من النساء، فسميت بعد ذلك بالنساء. فقالوا كل من ينسب لهذه القرية فإنه يسمى نسائي، وفي بلاد المغرب يسمونه نسوي. عرفت كيف؟ وكلا اللفظين نسبة إلى النساء. كسجستان بلاد الإمام أبي داود السجستاني رحمة الله عليه، سجستان من سكن فيها يسمى السجستاني ويسمى السجزي، لفظان معنى واحد. كذلك النسائي والنسوي. الإمام النسائي رحمة الله عليه اهتم بطلب العلم من صغره، وهذا هو كان دأب السلف في ذاك الزمان. كانوا ما أن يبلغ الصغير التمييز إلا اهتم في طلب العلم. الإمام رحمة الله عليه منذ أن بلغ سن التمييز اهتم في طلب العلم، حفظ القرآن صغيرا قبل البلوغ، وحفظ ما شاء الله من العلم. أخذ الفقه على الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، تفقه عليه فقه الحنبلي، وأخذ فقه الإمام الشافعي رحمة الله عليه من بعض الشافعية في ذلك الزمان، وأخذ فقه مالك من بعض المالكية. أشهد أنه رحمه الله تفقه على المذاهب. فلما بلغ سن 15 سنة أي سن البلوغ، خرج في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. والرحلة في طلب العلم هذه كانت من صفات أصحاب الحديث، فإنهم كانوا يجتهدون في الرحلة في طلب العلم، يطوفون البلاد لالتقاء بالمشايخ والسماع من عندهم والتخلق بأخلاقهم إلى غير ذلك من الأمور المحمودة. خرج الإمام رحمة الله عليه قلنا لما بلغ 15 سنة، أول ما خرج إلى باقلان، وباقلان كانت في ذاك الزمان فيها الإمام قتيبة بن سعيد الباقلاني. بعض الناس يقول الباقلاني، لكن هذا خطأ، ليس الباقلاني. الباقلاني رجل مالكي من المالكية، إنما قتيبة بن سعيد الباقلاني وليس الباقلاني. الشاهد ذهب الإمام رحمة الله عليه النسائي في صغره إلى قتيبة في بغلان، ومكث عنده سنة كاملة، وسمع منه مئات الأحاديث. لذلك إذا نظر ناظر في سنن النسائي يرى أن أكثر من روى عنه النسائي هو قتيبة بن سعيد البغلاني، روى عنه أكثر من 600 حديث تقريبا، وهو أكبر مشايخه رحمة الله عليه. وهذا فضل الله عز وجل، في سنة واحدة مكث النسائي عند قتيبة بن سعيد وروى عنه مئات الأحاديث. كيحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي جاء من الأندلس إلى المدينة في زمن الإمام مالك رحمة الله عليه، وأدرك سنة واحدة من حياة مالك الإمام، فسمع الموطأ في هذه السنة، فتوفي مالك رحمة الله عليه فغسله مع من غسله وصلى عليه، ومكث في المدينة أياما، ثم رجع إلى بلاد الأندلس وحدث في الموطأ. فعرف الموطأ موطأ مالك من طريق من؟ يحيى بن يحيى. فإذا أطلق الموطأ فالمراد به رواية يحيى بن يحيى الليثي، وإلا الموطأ طبع كثيرا، رواية كثيرة، رواية أبي مصعب الزهري مطبوع الآن، رواية أبي الحسن الشيباني مطبوع الآن، رواية قتيبة مطبوع الآن، لكن أشهر روايات ويضطق الموطأ هي رواية يحيى بن يحيى. ويحيى بن يحيى فيه اثنان روى عن مالك، يحيى بن يحيى التميمي شيخ الإمام مسلم رحمة الله عليه، فإذا قال مسلم حدثنا يحيى عن مالك أراد يحيى بن يحيى التميمي. وأما يحيى بن يحيى الأندلسي الليثي لم يروي عنه أحد فيما أعلم من أصحاب الكتب الستة، وكان الموطأ قد اشتهر من طريقه. فشاهد أنه قد يكون الطالب يلازم الشيخ سنة كاملة أو أقل من ذلك أو أكثر، ويشتهر علم الشيخ عن طريق هذا الطالب. الشاهد أن الإمام النسائي رحمة الله عليه مكث سنة كاملة عند يحيى عند قسمة عند قتيبة، فروى عنه مئات الأحاديث، فأكثر أحاديث النسائي في سننه من طريق قتيبة. وللفائدة، لا يوجد في كتب الرجال رجل اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد فقط، وهو إمام ثقة بإجماع الحفاظ. ثم بعد ذلك انتقل الإمام رحمة الله عليه اليوم النسائي في البلدان، ذهب إلى مرو وإلى نيشابور، والتقى بمحمد بن يحيى الدهلي، وذهب إلى بلاد الري والتقى بأبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي، وذهب إلى بلاد مصر وإلى الشام وإلى العراق، فطاف رحمة الله عليه كثيرا من البلدان، وسمع من كثير من المشايخ. من أشهر المشايخ الذين روى عنهم قتيبة بن سعيد، هو أكثر من روى عنه، وإسحاق بن راهوية وقيل راهويه، لغتان مشهورتان، والصحيح راهوية كما رجح ذلك ابن حجر في التهذيب، وليس راهويه على وزن السيبويه، الصحيح أنه إسحاق بن راهوية. وإسحاق أيضا روى عنه النسائي مئات الأحاديث لكنه دون قتيبة. وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس أيضا روى عنه كثيرا النسائي في سننه، فأصبح هؤلاء الثلاثة قتيبة بن سعيد وإسحاق وعمرو الفلاس هم أكثر من روى عنهم. وروى عن البخاري، محمد إسماعيل البخاري روى عنه، وروى عن أبي داود سليمان بن أشعث السستاني، من أصحاب الكتب الستة لم يروي إلا عن البخاري وعن أبي داود. وشارك البخاري وشارك أبي داود في مشايخهم، فإن البخاري وأبا داود رووا عن محمد بن بشار، محمد بن المثنى، والنسائي روى عن محمد بن بشار وابن المثنى، وروى عن الجهضمي وغيرهم من أئمة الحديث. نعم. ثم بعد ذلك استقر الإمام في مصر بعد أن طاف هذه البلدان، وسمع من مشايخ كثر رحمة الله عليه، استقر في مصر وسمع من مشايخ مصر، وكان من أشهر المشايخ في بلاد مصر في ذاك الزمان هو الإمام الحارث بن مسكين المصري، وكان سلفي العقيدة، والإمام النسائي أيضا لكي لا ننسى أيضا رحمة الله عليه سلفي العقيدة وليس بشيعي كما يقال، فإن في بعض التراجم ربما إذا ذكروا عقيدة الإمام قالوا أنه كان يتشيع، وهذا ليس بالصحيح لأمرين. الأمر الأول قالوا أنه لما سئل عن معاوية قالوا له لماذا لم تصنف في فضائل معاوية، فقال لا أعرف إلا لا أشبع على بطنه. قالوا هذه من القرائن على أنه شيعي. قالوا والقرينة الثانية أنه صنف مصنفا اسمه خصائص علي، يعني صفات علي وعنه ورضاه أو فضائله، لكن هذان الأمران لا يدلان على أنه شيعي، لأنه لما ألف خصائص علي وفضائل علي بيّن ذلك رحمة الله عليه، قال قدمت الشام فرأيتهم يسبون عليا، بل كانت في ذاك الزمان مذهب النواصب، عرفت كيف؟ والنواصب من عرفوا بسب البيت رضي الله عليهم، قال فألفت خصائص علي لعله يهديهم إذا رأوا فضائله، عرفت كيف؟ فذلك يعني أن الإمام رحمة الله عليه لما ألف هذا المؤلف ألفه أراد به هداية أهل الشام. وأما حديث لا أشبع على بطنه وهو حديث صحيح رواه مسلم من طريق ابن عباس، الرد عليه من وجهين، أولاهما إما أنه أراد أنه لا يعرف حديثا صحيحا جاء فيه ذكر معاوية إلا هذا الحديث، أو أنه أراد وطبعا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع على بطنه هذا ليس الدعاء على معاوية رضي الله عنه، كما بينا ذلك في الرد على الخبيث المعتزلي عدنان إبراهيم، لأن بعض الكلام قد يكون اسم دارجا على اللسان ولا يقصد به السب والشتم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ثكلتك أمك يا معاذ، وقوله على الصام الصفية عندما حاضت فقال عقرى حلقة، ثقلتك أمك، أي فقدتك أمك، وهذا دعاء في الموت، لكنه ليس في دعاء كما نص عليك أهل العلم، قالوا إنه هو قول كانت تقوله العرب، لا يراد منه الدعاء. وكذلك لفظ عقرى من العقيرة هو من قطعت قدمه أو رجله، وحلقة أي من حلق رأسه، فهذا دعاء ظاهره دعاء بقطع الرجل وحلق الرأس، لكنه ليس بدعاء، إنه هو كلام يجري على الألسنة لا يقصد منه الدعاء. كذلك قوله على السلام المعاوية لا أشبع على بطنك، هو كلام يجري على الألسنة لا يقصد منه الدعاء، فلعله قال ذلك الإمام النسائي، أي لا أعرف حديثا جاء فيه ذكر معاوية إلا هذا الحديث. ويحتمل كما قال أهل العلم أنه أراد لا أشبع على بطنك فضيلة لمعاوية ليست مذمة له. إذا قلنا بأن لا أشبع على بطنك دعاء عليه، النبي قال اللهم أيما رجل سببته أو شتمته فاجعل ذلك كفارة له، عرفت كيف؟ فيحتمل هذا ويحتمل ذاك. فالإمام رحمة الله عليه ليس بشيعي، الشاهد أنه قدم مصر مصرا وكان فيها الإمام الحارث بن مسكين النصري، والإمام الحارث كان سلفيا معتقد في زمن المأمون، كان كل من عرف بالعلم كان يجبر أن يقول القرآن مخلوق أو يضرب ويسجن كما فعل بالإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. فأتي بالحارث من مصر إلى بغداد دار الخلافة في ذلك الزمان، فقيل له ما تقول في القرآن؟ قال هو كلام الله غير مخلوق. ضربوا الإمام وسجنوه فترة من الزمن إلى أن جاء زمن المتوكل، فأطلق صلاح الأمة منهم من أطلقوه الإمام الحارث بن مسكين، فرجع من بغداد إلى مصر، فأصبح يحدث بعدما فك أسرة. فجاء الإمام النسائي وقد لبس لباس أهل المغرب العربي البرنس، وهو ثوب معه قطع الرأس سمى قلنوسة في بعض وكان هذا اللباس معروف أنه لباس العسكر، عسكر السلاطين الجند يعني. فلما رآه الحارث رحمة الله عليه خشي أن يكون جاسوسا قد أرسل عليه، فسكت ولم يحدث. فقال النسائي حدثني، فقال لا أحدثك، فقال حدثنا، قال لا أحدثك. ثم قال الحارث أخرج عن مجلسي. فقام الإمام النسائي رحمة الله عليه وكان حريصا أن يسمع من هذا الإمام، فكان يأتي ويقف خلف الباب لكي لا يراه الحارث ويسمع الحديث. لذلك إذا روى النسائي عن الحارث المسكين يقول أخبرنا الحارث المسكين وأنا أسمع، هكذا يقول. طبعا أخبرنا الفائدة سوف يأتي في منهج الإمام النسائي في سننه، سنن النسائي الصغرى من أولها إلى آخرها كلها جاءت إيش بصيغتين، أخبرنا وأخبرني فقط، لم يقل حدثني ولا أنباني ولا سمعت ولا غير ذلك، وسوف يأتي إن شاء الله في منهج في سننه. الشاهد أنه مكث فترة يتردد على المجلس ويستمع من خلف الباب حتى سمع أكثر من 100 حديث على هذه الحالة، أكثر من 100، نعم. ثم بعد ذلك صنف رحمة الله عليه كتابه السنن أو اشتهر، فقاله أحد الأمراء: هل كل ما في هذه السنن صحيح؟ أو أول ما ألف كتاب السنن الكبرى، والسنن الكبرى فيه أكثر من 10,000 حديث، وش تقول هي 12,000 فيما يحضرني الآن، نخلت الذاكرة 12,000 والله أعلم. فقال له أحد الأمراء: هل كل ما في هذه السنن صحيح؟ فقال لا. فقال له هذا الأمير: اجتبي منها ما صح عندك، أي اخرج من هذه السنن ما صح عندك. فأخرج 5,000 حديث. لذلك السنن الأربعة، سنن النسائي وأبي داود وابن ماجه والترمذي، أكثر السنن الأربعة حديثا هو النسائي، يليه أبي داود، يليه ابن ماجه، يليه الترمذي. فأخرج 5,000 حديث وزيادة. قال بعض أهل العلم كالإمام الذهبي في كتابه الكبير تاريخ الإسلام، قال أن الذي اجتبى السنن الصغرى هو ابن السني، أحمد بن روح ابن السني تلميذ الإمام النسائي. وقال ابن الأثير في جامع الأصول أن الذي اجتبى الصغرى هو الإمام النسائي نفسه لا ابن السني. وقول الصحيح هو قول ابن الأثير لعدة مرجحات، أولاها أن الذهبي لم يذكر دليلا على أن ابن السني هو الذي اشتباها. ثانيها أن رواية سنن النسائي الصغرى جاءت عن طريق ابن السني، قال حدثنا النسائي، لو كان اختصاره لو وقف عند إيش؟ عند ابن السني. ثالثها أن أكثر الأمة كالأشبيلي وغيرهم من الأمة على قول أن الذي اشتبى السنن الصغرى هو النسائي نفسه، وهذا هو أرجح الأقوال. فالسنن الصغرى تسمى المجتبى وتسمى السنن الصغرى، عرفت كيف؟ تسمى المجتبى لأن الإمام اشتباها من السنن الكبرى. بعض الأئمة كالإمام الدارقطني وابن السكن وغيرهما من الأئمة كان يسمي السنن الصغرى صحيح النسائي. فإذا قرأت مثلا ابن السكن يقول رواه النسائي في صحيحه، كذلك الدارقطني رحمة الله عليه كان يسميه صحيح كان يسميه صحيح النسائي وغيرهم من الأمة. لذلك أهل المغرب العربي كانوا يقدمون سنن النسائي على صحيح مسلم، يقولون بأن سنن النسائي الصغرى أصح من صحيح مسلم حديثا ورجالا. ولا شك أن صحيح مسلم أصح، وإن كان الإمام النسائي رحمة الله قوي في الحديث من حيث نقد الأحاديث ومن حيث الرجال، فالإمام النسائي الأخوة تميز في معرفة العلل، علل الأحاديث، والسنن الكبرى من أكبر الأدلة على ذلك، وتميز في نقد الرجال حتى أنه تكلم على أكثر من 3,000 رجل، عرفت كيف؟ قال الأمة أن أكثر من تكلم في الرجال ثلاثة: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي، تكلموا على آلاف. الآن عندما يتكلم المشايخ في رجل أو رجلين أو عشرة أو عشرين، قالوا من تركوا لنا، عرفت كيف؟ أما الأمة قديما آلاف، ثلاث آلاف رجل. يحيى بن معين قيل أنه تكلم على 4000 رجل، عرفت كيف؟ ومع هذا لم يقل أما من بقي لنا، إنما درست هذه الأقوال لهم ودونت في الكتب وأصبحت مراجع، عرفت كيف؟ ولم يعترض عليهم أحد، إنما الأمة يوافقونهم. لذلك تجد الإمام تارة يجرح هذا وتارة يوثق هذا وتارة يتردد في الرجل الواحد، يوثق في موضع يضعفه في موضع. الشاهد أن الإمام النسائي رحمة الله عليه كان ناقدا للرجال، فقالوا أن النسائي لديه معرفة في علل الأحاديث ولديه معرفة في الرجال، واشتبه السنن الصغرى، فهذا من المرجحات على صحيح مسلم. وهذا هو قول المغاربة أهل المغرب العربي، لكن الصحيح أن صحيح مسلم مقدم، لأن النسائي لم يشترط الصحة كما شرط مسلم رحمة الله عليه. فلما اشتبه السنن الصغرى واشتهرت في ذاك الزمان وذاع صيت الإمام النسائي وتوافد عليه الطلاب من كل مكان، حتى لا أن له مئات الطلاب، من أشهر طلاب الإمام النسائي الإمام أبو حاتم ابن حبان البستي صاحب الصحيح، والإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، والإمام أبو جعفر العقيلي صاحب كتاب الضعفاء، والإمام أبو جعفر النحاس النحوي، والإمام أحمد بن روح ابن السني، وغيرهم من أما كثر ممن هم طلاب الإمام النسائي، لكن هؤلاء هم أشهر طلابه. نعم، قبل وفاة الإمام بفترة من الزمن ذهب لكي يسمع من أحمد بن صالح المصري، وأحمد بن صالح ثقة من رجال الصحيحين من علماء مصر. فلما أتاه النسائي حصل بينه وبين النسائي أمر من الأمور، فطرد أحمد بن صالح النسائي من المجلس، من مجلسه. فخرج الإمام النسائي رحمة الله عليه فقال: أحمد بن صالح ضعيف لا يحتج بحديثه. قلنا أن أحمد بن صالح ثقة عند أئمة الحديث وثقه الأمة، وأخرج له أصحاب الصحيح، وكان له نفوذ في بلاد مصر. لذلك الأمة رحمة الله عليهم لم يلتفتوا إلى طعن النسائي لاستفاضة عدالة أحمد بن صالح. أخذ من هذا بعض المعتنين في علم الحديث، لا سيما أصحاب مناهج منحرفة، قاعدة أصبحت عندهم، قالوا: كلام الأقران بعض في بعض لا يقبل. لا شك أن هذه المسألة ذكر الإمام النسائي رحمة الله عليه، الإمام الذهبي عفوا رحمة الله عليه، لكن لم يذكرها قاعدة مضطردة عند الأمة، إنما تكلم على حول هذا، وتكلم على مالك بن أبي ذئب فقال إذا علم أن بينهم سوء فهم ونحو ذلك لا يقبل الجرح بعضهم على بعض. ولم يقل أن هذه قاعدة وكلام الأقران لا يقبل كما هم وضعوها الآن، بل أعلم الناس بالرجل قرينه، يعرف متى أصاب متى أخطأ، أصادق هو أم لا. فالقرين هو أعلم الناس بقرينه. فهذه القاعدة ليس على إطلاقها قولهم كلام الأقران يطوى ولا يروى، هذا ليس بصحيح، إنما هذه تقال إذا عرف أن بينهم مشاحة. نعم، فحصل مع الإمام النسائي هذا الموقف مع أحمد بن صالح، فضعف أحمد بن صالح. قيل أن الإمام أحمد بن صالح كانت له نفوذ في مصر، فأوذي النسائي وأخرج من مصر، أخرج من مصر قبل وفاته بثلاثة أشهر، فخرج إلى الشام رحمة الله عليه. فلما وصل الشام تلقاه بعض أهل الشام فقالوا له: لماذا ألفت في فضائل علي ولم تؤلف في فضائل معاوية؟ فقال: لا أعرف إلا لا أشبع الله بطنه، يعني ليس عندي إلا هذه ذكرنا الكلام عليها. فضربوا الإمام حتى مات رحمة الله عليه عام 300 هجرية. وقيل أنهم ضربوه وأخرج إلى الرملة ومات بالرملة، الرملة قريبة ليست بعيدة. الشاهد أنه رحمة الله عليه مات من شدة معوني من ضرب أهل الشام. هذا هو الإمام النسائي رحمة الله عليه. أما بالنسبة إلى سنن النسائي الصغرى، قلنا يا إخوة أنه هو اشتباهها على الصحيح، وهي قوية جدا كما قال ابن حجر في النكت، قال: ليس بعد الصحيحين في القوة مثل سنن النسائي، ذكر ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح. لذلك تجد أن الإمام الألباني رحمة الله عليه لما حقق سنن النسائي ضعف 300 حديث أو 280 حديث من 5500 تقريبا أو 600. وهذا الذي ضعفه ليس فيه موضوع ولا متروك ولا منكر ولا ضعيف جدا، إما شاذ ثقة خالف لمن هو أوثق منه، والنسائي يرى أن الراجح معه والألباني يرى الراجح مع الآخر، أو رجل فيه ضعيف ضعف يسير، النسائي يرى أن روايته منجبرة. عرفت كيف؟ فالشاهد أن حتى الضعف الذي في سننه ليس بذلك الضعف الشديد، ويقولنا ما يقارب 200 حديث فقط. منهج الإمام في سننه هو كمنهج غيره من أهل السنن، لأن السنن هي الكتب التي صنفت على الأبواب الفقهية، بدأ الإمام في كتاب الطهارة ثم الصلاة ثم الصوم والزكاة والحج، وختمه لعل في كتاب الألبسة، الشاهد أنه ذكر كل أبواب فقهية في سننه. من منهجه أيضا أنه يحدث بأخبرنا وأخبرني فقط، أما السنن الكبرى لا أتوسع فيها. من منهجه في سننه الصغرى أنه زاد أبواب تراجم غير موجودة في الكبرى. من منهجه في سننه أنه إذا كان حديث فيه اختلاف يسوق الحديث وكل الطرق المختلفة يسرد سرد. من منهج أيضا في سننه إذا كان حديث مرسل وهو معتضد بحديث الباب يروي المرسل مع حديث الباب. لذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الرد على الخنائي يقول كان السلف يروون كل ما في الباب من صحيح وحسن وضعيف ومرسل وموقوف ومقطوع، لأن هذا يقوي بعضه بعض. فالنسائي مشى على هذا الأمر. من عاداته أيضا في سننه إذا كان الحديث الموقوف له شاهد مرفوع يسوق الموقوف معه. من عاداته أو منهجه في سننه اختصار الأحاديث، وهذا عادة كل أصحاب السنن يختصرون على الشاهد فقط. واختصار الحديث فيه خلاف المعروف بين المحدثين، والصحيح الجواز لمن كان عالما في اللغة العربية، لأنه قد يختصر الحديث ويخل بالاختصار، فلا بد أن يكون عالما. نعم. من منهج أيضا يرى جواز رواية الحديث في المعنى، فربما روى حديث في المعنى ليس بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بل معناها، وهذا أيضا المسائل الخلافية وجازها أهل العلم بشرط أن يكون أيضا عالما في اللغة، لأنه إذا أخطأ فهذه علة تعرف عند المحدثين رواية الحديث في المعنى خطأ. وكثر حديث في هذا الباب ليس هذا موضع ذكرها، لكن لعلنا نختصر على حديث واحد وهو حديث الأسود، أنه قال لعائشة رضي الله عنها وطاها: يا أمه، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنوب؟ قالت: نعم، كان يأتي أهله فيتوضأ وينام، وإذا أصبح اغتسل. إيش يتوضأ وينام؟ رواه أبو إسحاق السبيعي طبعا عن الأسود عن عائشة قالت: كان أن سلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. إيش الذي لم يذكره؟ الوضوء. إيش قالت؟ نعم، يتوضأ إيش ثم ينام، أذكر، فإذا أصبح اغتسل. هنا إيش قال؟ كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، نفى الغسل ونفى إيش الوضوء. لذلك بنوا أحكام شرعية، قال: يجوز أن ينام الجنوب من غير طهارة. فهذا إيش؟ رواية حديث في المعنى وأخطأ في المعنى. في حديث كثيرة رويت في المعنى خطأ، أوقفت على ما يقارب 40 حديث تقريبا رويت في المعنى خطأ. الشاهد أن منهج الإمام اسم النسائي رحمة الله عليه في سننه هو كمنهج غيره من أئمة السنن. كيف؟ أيضا من منهجه إذا كان الحديث عنده بإسنادين عال ونازل يقدم العالي على النازل، هذا هو منهج الإمام، وربما قدم النازل على العالي للطيفة عنده، وهو أن يكون أسناد النازل أجود رجالا. الأسانيد العوالي عند الإمام النسائي هي الرباعيات، أي بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رجال، وليس عنده ثلاثيات. نعم، وأطول حديث عنده نازل هو بين ابن سلم 10 رجال، حتى قال هذا هو أطول حديث في الكتب الستة، أو أطول إسناد عفوا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 رجال. لعل نقف هنا، أسرع أجل أنفعنا ما سمعنا، وأن يوفقنا ما يحبه ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سيرة الإمام النسائي ومنهجه.